وليدنا وليدنا وليدنا وليدنا أمه صبرا كفك في الأحزان موت الشهيد ترفعا وأمانا ما مات من نال الشهادة إنما بلغ الجنان وجاور الرحمن أماه إنبع الشهيد حياته قسما بأن شهيدكم ربحانا شتان بين جواره لعدوه يصليه سوف عذابه ألوانا ويزيده بؤسا دنا يا عيشنا فالعيش في هذه الدنا أشقانا لو كان يرحل للتراب فإنه برحيله قد ودع الأحزان يا أمنا إن الشهيد قد ارتقى نحو المعالي يطلب الغفران ويحل ضيفا في جنان إلهنا أو يلقى ضيف في الجنان هوانا حياة جنانا نبكي عليه كما بكيتم إننا نهمي الدموع لفقده أوزانا إن كان يرقد في العراق حبيبنا فرحان في خلد بها جذلانا فمكانه بين الضلوع نقشته ومغيبه قد أحرق الأجفان إن أغمضت عيني رأيت بريقه فيسيل دمع في الخدود أبانا إن أسفلت عين ذكرت بكاءه وسؤاله ماذا أصاب ربانا هذه العراق تجمعت في أرضها فرس وروم تستبيح دمانا نبيت ملء جفوننا ونفوسنا قد أثقلت فوق الهوان هوانا لازلت أذكر قوله ووعيده وداءه قد شنف الآذانا يا أهل أرض الرافدين تمهلوا والله ما أبكاكم إن الولي أبكانا ومضى يغوي السير يشمر سيفه ويغير في جلد على أعدانا سيفه وسيفه إن السيوف فبريقها بريقها تانا شمطاؤها في حياة وليدنا قد باعها لله وليدنا منانا إن كان في أرض العراق مجندلا قسما بأن مماته أحيانا إن كان في أرض العراق مجندلا قسما بأبينا مماته أحيانا قسما بأبينا مماته أحيانا.